مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية، تحية لكم من مكة المكرمة. إلى جانبي فضيلة الشيخ بلال حميصي، مسؤول حملة الأمانة والتيسير. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن الإخوة المستمعين صالح العمل، وكل عام وأنتم بألف خير. بارك الله فيك شيخ. لو بتخبرنا بداية رحلة الحجاج، بداية الرحلة للأشخاص المغادرين من أستراليا للمدينة المنورة، كيف كانت رحلة المدينة المنورة؟ لأي أماكن زرتوا بالمدينة؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله أن من الله علينا فزرنا المدينة المنورة، مدينة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكانت إقامتنا هناك حوالي 7 أيام. في هذه الإقامة القصيرة حاولنا بشتى الأوقات أن نزور الأماكن المستحبة التي فيها أشياء من الآثار النبوية الشريفة، أماكن دخلها عليه الصلاة والسلام، أماكن صلى فيها وما شابه ذلك. ومن هناك من المدينة المنورة في عدة أماكن الناس يقصدونها للصلاة فيها لفضلها ومزيتها. زرنا الأماكن المشهورة التي أكثر الناس يعرفها كمسجد قباء، والصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة كما ورد في الحديث. وكذلك زرنا مسجد القبلتين، وزرنا جبل أحد، ذلك الجبل الذي هو من جبال الجنة. وزرنا هناك قبور الشهداء في أحد، كقبر عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبد المطلب، وقبور الصحابة الذين دفنوا هناك وقد استشهدوا في معركة أحد. كذلك زرنا مسجد الجمعة، وهناك أقيمت أول جمعة في زمانه عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى هناك وصلى ببني سالم أول جمعة في المدينة المنورة، وكان قبل وصوله مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأسعد ابن زرارة رضي الله عنه يصليان بالناس هناك في المدينة المنورة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها. وزرنا بعض الأماكن المستحبة كذلك، مسجد يقال له مسجد المستراح، وهذا المسجد وقف فيه عليه الصلاة والسلام أثناء توجهه للمعركة، معركة أحد. وكذلك مسجد الدرع، حيث لبس النبي عليه الصلاة والسلام درعه وهو في ذلك المسجد. كذلك زرنا وادي بطحان، ووادي بطحان هو من الأماكن التي فيها بركة، لا سيما وأهل المدينة تواتر عندهم هذا الأمر، أنهم من كان منهم مريضا يذهب إلى هناك ويأخذ من تربة هذا الوادي المبارك ومن مائه فيحصل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. ثابت ابن قيس من الصحابة الذين مرضوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بأن يأتوا بشيء من التراب وشيء من المياه، مياه وادي بطحان، ثم بعد ذلك غسل به هذا الماء، غسل به ثابت فشفاه الله تبارك وتعالى. فذهبنا إلى هناك إلى وادي بطحان وشربنا من تلك المياه العذبة التي فيها شفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك زرنا أماكن أخرى كالمساجد السبعة المعروفة اليوم المساجد السبعة، وهناك حصلت غزوة الخندق ويقال لها كذلك غزوة الأحزاب، وكثير من الأماكن الأخرى، من جملة ذلك البقيع، جبانة المسلمين في المدينة المنورة والتي دفن فيها أكثر من 10,000 من الصحابة. ما شاء الله، الله يقويكم. بعد أن قمتم بزيارة هذه الأماكن انطلقتم وتوجهتم إلى مكة المكرمة، ما هي أول محطة توقفتم فيها قبل الدخول إلى مكة؟ قبل الدخول إلى مكة هناك كانت استراحة على الطريق، وبعدما دخلنا إلى مكة المكرمة ذهبنا لأداء العمرة، لأننا عملنا نوع من النسك يقال له التمتع. التمتع هو أن يأتي بالعمرة أولا في أيام الحج ثم بعد ذلك يحج. فدخلنا محرمين، وقفنا عند آبار علي الميقات المسمى بميقات ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن سلك طريقهم كأهل الشام الذين جاءوا من لبنان أو سوريا أو الأردن أو فلسطين برا يحرمون من آبار علي. وقفنا هناك، كانت المحطة لأجل الإحرام، فنوينا الإحرام بالعمرة، ثم توجهنا إلى مكة المكرمة، دخلناها محرمين بعمرة، وقمنا بأداء العمرة الحمد لله. وبعد ذلك تحللنا من العمرة بعدما أنهينا مناسك العمرة كاملة. لكن هذه أول عمرة أديتموها، هل أديتم عمرة ثانية أم انتظرتم لتبدأوا بمناسك الإحرام لتحرموا بالحج؟ الحمد لله بعض الإخوة كان عندهم الهمة والنشاط للقيام بعمرة أخرى، ذلك قبل أن يحرموا بالحج، فجزء من المجموعة قام بعمرة ثانية وجزء من المجموعة مكث في الفندق. ثم بعد ذلك ذهبنا كلنا إلى عرفة، وذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة الذي وافق يوم الاثنين، صلينا في المسجد الحرام صلاة الظهر، ثم توجهنا إلى أرض عرفة ودخلناها بعد الزوال. وهذا هو المستحب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر والعصر في نمرة، هذه على الحدود مع عرفة، ثم دخل عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم. ما شاء الله، يعني بعد الوقوف بعرفة اتجهتم لأداء الطواف والسعي، كيف كانت عملية الطواف وأداء الطواف والسعي؟ بعد أن غربت الشمس علينا في عرفة وقد قمنا بشيء من الدعاء والذكر وقراءة القرآن، لا سيما سورة الحشر التي يستحب تلاوتها في ذلك اليوم المبارك والذي هو أفضل أيام السنة، توجهنا بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، إلى تلك الأرض الطيبة، وهناك صلينا المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رحلنا إلى مكة لنقوم بطواف الإفاضة ولنقوم بالسعي بين الصفا والمروة، ثم أتبعنا ذلك بالركن وهو الحلق والتقصير، الحلق للرجال أفضل، وهذا ما قام به رجالنا الذين معنا في المجموعة، وأما النساء فلهن التقصير. ما شاء الله. الآن هناك رمي الجمار، متى ستقوم الحملة برمي الجمار؟ إن شاء الله تعالى في الثالث من أيام التشريق والذي يوافق يوم الجمعة. وقد أخذنا نحن بقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نحن أخرنا الرمي لنقوم به في الثالث من أيام التشريق، فيكون مجموع ما رمينا من الحصى 70 حصاة. نبدأ برمي جمرة العقبة، وبعد ذلك نبدأ برمي الجمار الثلاث عن أيام التشريق الأول والثاني والثالث. طيب شيخ، بختام حديثنا معك، بعد ما شرحت للمستمعين الكرام كيف كانت عملية أداء العمرة وأداء بعض مناسك الحج، شو بتحب توجه كلمة لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية بهالأيام الفضيلة؟ أولا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحسن حالنا وأن يغفر لنا ولكل الإخوة المستمعين إن شاء الله عز وجل، ولأحبابنا ولكل من سألنا الدعاء. ونقول للإخوة: من المهم جدا أن يتعلم الإنسان قبل أن يقدم على عمل الحج والعمرة. نرى كثيرا من المغالطات وكثيرا من الأخطاء التي يقوم بها أناس جاءوا من أستراليا ودفعوا الغالي والنفيس وبذلوا الجهد والوقت والمال في سبيل أداء هذه الطاعة العظيمة، ولكن للأسف الكثير من الوفود التي تأتي من أستراليا ينقصها العلم، وهناك أشخاص تصدروا لقيادة مجموعات وهم ليسوا بأهل لتحمل المسؤولية. فنرى كثيرا من الإخوة الذين جاءوا إلى هذه الأراضي الطيبة لأداء هذه الطاعة العظيمة لم يتعلموا ولم يرشدوا من قبل هؤلاء الأشخاص الذين هم قيمون على إدارة الحملة التي يقومون بها. فهذا شيء يعني يحزننا، لا سيما سمعنا عن أشخاص قاموا بمغالطات شنيعة وبالتالي يعني لابد من استدراك ما فعلوا حتى لا يعودوا إلى أستراليا وهم ما أتموا الحج. مثلا سمعنا بشخص ذهب إلى الطواف بعدما فصل عن المجموعة وقام هناك في المسجد الحرام بالطواف مرة واحدة فقط شوطا واحدا، وبعد ذلك تحلل من إحرامه، وهذا لا يصح كما هو معلوم. فلذلك نصيحتنا للإخوة المستمعين إن أرادوا أن يتوجهوا لأداء هذه الفريضة العظيمة في العام القابل أن يتعلموا وأن يذهبوا مع حملة هي أهل لتحمل المسؤولية، وإلا يعود وبال ما فعلوا عليهم. بارك الله فيك شيخ، وبختام حديثي معك أقول لك تقبل الله طاعتكم والله ييسر لكم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل المغفرة لنا ولكل إخواننا الذين سألون الدعاء، وللإخوة المستمعين وسائلين الله تبارك وتعالى يتقبل منا جميعا صالح العمل وأن يعيدنا إلى ديارنا غانمين سالمين. آمين.